الى الشيء الفلاني او ذاهب بسرعة الى المكان الفلاني وراجع، او يقولون مسافر الى المكان الفلاني. اكثر العلماء على انهم قدروا هذه المدة بما يزيد عن 80 كيلو متر، هذا هو المشهور من اقوال اصحاب المذاهب. لكن بعض المحققين رجح ان العبرة بمطلق السفر، فما عرف الناس او تعارف عليه انه سفر فلا يجوز للمرأة ان تقطع هذه المسافة بدون محرم. وورد في رواية عند ابي داود على ما اظن او اذكر انه قال لا تسافر المرأة بريدا الا ومعها محرم، والبريد يقرب من 20 كيلو تقريبا. فلهذا قال بعض اهل العلم ان مسافة السفر المقررة هي 20 كيلو متر فقط، لكن الظاهر والله اعلم ان ردها الى العرف اولى. فما تعارف عليه الناس انه سفر فلا يجوز للمرأة ان تخرج اليه بغير محرم، والله اعلم. يقول انا مدمن على العادة السرية لدرجة انها تمنعني من الصلاة، ولا استطيع ان اؤدي الصلاة لاني امارسها 3 مرات في اليوم، ولا استطيع ان ابوح لاهلي بمشكلتي، ارجو ما هو الحل لمعالجة مشكلتي. اقول يعني بارك الله فيك، كون المرء يعترف بخطئه ويقرر انه مخطئ هذا امر طيب، ومع صدق نيتك ان شاء الله تعالى وصدق لجوئك الى الله جل وعلا، ارجو ان توفق للاقلاع عن هذه الآفة الخطيرة. فالله جل وعلا لم يجعل للشهوة سبيلا لقضائها الا بالزواج او ملك اليمين، وطبعا ملك اليمين اليوم غير موجود، فبقي الزواج فقط. قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ثم اننا لو نظرنا الى هذه الآفة وجدنا من المفاسد الكثيرة المرتبطة بها ما يجعل العاقل يجتهد في الخلاص منها، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا أطيل في بيان المشكلة، فالأخ معترف بأنها مشكلة، اما العلاج فيتمثل في عدة امور. اولها الزواج في سن مبكرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع وهذا هو الحل الثاني فعليه بالصوم فانه له وجاء، يعني الاكثار من صوم النوافل، لأن العبد إذا اجتهد في النافلة بعد إتقان الفريضة الله تبارك وتعالى يتولاه في جوارحه فيوفقه للخير ويحول بينه وبين الشر، كما في الحديث القدسي المشهور ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به

يعني انت لو ذهبت الى المسجد بعد صلاة العصر ثم جلست بنية انتظار صلاة المغرب وجعلت تدعو الله تبارك وتعالى، هذا ان شاء الله يقبل دعاؤك ويستجاب لك، لان بالفعل هذه ساعة اجابة، وده ارجع اقوال اهل العلم انها من بعد العصر يوم الجمعة، والله اعلم. هل ينتفع طالب العلم المبتدئ من سماع الدروس المسجلة لكبار الشيوخ خصوصا اذا كان لا يستطيع التلمذ على يد شيخ في وقته الحالي؟ نعم ينتفع اذا كان الشيخ من المشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة المنهج وكان متمرسا في الدعوة العامة، يعني فارق بين واحد يجلس بين طلاب علم اصحاب مستويات مرتفعة ويكلمهم، هذا قد يصعب على المبتدئ ان ينتفع منه او يستفيد به. لكن لو في واحد متمرس في الدعوة العامة سواء بيتكلم في فقه بيتكلم في اصول اسلوبه بسيط عبارته واضحة كلامه قريب من الناس كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فينتفع به ويستفاد منه، سواء كان المستمع متمكنا قديم الطلب او حديث الطلب، فانا انصح اخي هذا ان كان ولا بد من التتلمذ على بعض الاشرطة السمعية فيكون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الجهة التي ينتفع بها او يلجأ اليه. كفارة اليمين فرض ام سنة؟ كفارة اليمين فرض، أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحنث في اليمين وهو أن يحلف المرء على الشيء وقد انعقد القلب على فعله أو تركه ثم يخالف ذلك، حلف أنه يفعل الشيء الفلاني ويريد ألا يفعله، او حلف انه يترك الشيء الفلاني ويريد ان يفعله، فهنا قال الله جل وعلا فكفارته اي اللازمة الواجبة، لان معنى ان احنا نقول كفارة يعني كان فيه ذنب ويكفر هذا الذنب، يكفر بماذا؟ اذا يكفر بعمل ملزم، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم الان. فكفارة اليمين فرض. هل يمكنني صيام 3 ايام لحل القسم مع الايام البيض؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، انك لو اعتبرت ان هذه الايام لها فضيلة معينة وأردت أن تجمع بين فضيلة الأيام البيض 13 و14 و15 مع صيام الأيام هذه فلا بأس بذلك، لأن الأصل عندنا صيام الكفار. حكم عمل المرأة كطبيبة؟ لا بأس بذلك، وقد يتعين أحيانا لأننا نحتاج الطبيبة المسلمة الكف، ولكن في مجال يخصه ولا يجرح أنوثتها ولا يحملها على الاختلاط ونحو ذلك، يعني لو عملت مثلا بتطبيب النساء مثلا ولادة مثلا نساء وولادة أو عيون للنساء، يعني كل التخصصات النسائية أو تخصصات الأطفال لا بأس بها بالنسبة للمرأة، لكن طبعا بشرط ألا تسافر أو تختلط أو نحو ذلك، يعني الشروط العامة لعمل المرأة عموما إذا توفرت فنحن بحاجة إلى الطبيبة المسلمة التقية التي تستطيع أن تسد هذا الثغر ولا تحوج المرأة المسلمة إلى رجل يطلع على عورتها أو نحو ذلك. هناك سؤال من أخت وردنا عبر الموقع ولكنها لا تريد أن تكون الإجابة عليه بالصوت، تقول لو نرسل لها الإجابة كتابة فهل آتي به